عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه. قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فقوله قد أردت منك أي إرادة شرعية كونية، ولهذا قال المصنف: فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فليست هذه الإرادة إرادة كونية قدرية، لأنها لو كانت إرادة كونية لم تتخلف، لكن لما تخلفت في بعض أفرادها فصار من الخلق من يعبد الله ومنهم من لا يعبد الله، تعين أن الإرادة إرادة شرعية دينية لا كونية قدرية. ويبين هذا قول المصنف بعد: فبين الإرادة الشرعية والدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فهم ذلك تنجو به من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم، لأن بيان حقيقة الإرادة الإلهية مما وقع فيه الزلل عند المتكلمين، ونشأ من هذا الزلل الغلط في أبواب عدة من الاعتقاد. وهدى الله عز وجل أهل السنة والحديث إلى الحق، فبينوا أن إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان: أحدهما الإرادة الكونية القدرية، والآخر الإرادة الدينية الشرعية. والفرق بينهما من وجهين: أحدهما أن ما كان عائدا إلى الإرادة القدرية الكونية فلا بد من تحقق وقوعه، أن ما كان عائدا إلى الإرادة الكونية القدرية فلا بد من وقوعه، فلا يتخلف أبدا. أما ما يعود إلى الإرادة الشرعية الدينية فقد يقع وقد لا يقع، وربما كان ثابتا ظاهرا بالامتثال، وربما كان متروكا متخلفا بالإهمال. والآخر أن الإرادة الكونية القدرية تتعلق بمحبوبات الله ومكروهاته على حد سواء، أن الإرادة الكونية القدرية تتعلق بمحبوبات الله ومكروهاته على حد سواء، أما الإرادة الشرعية الدينية فتنحصر في محاب الله ومراضيه، أما الإرادة الشرعية الدينية فتنحصر في محاب الله ومراضيه. وإذا تقرر هذان الفرقان بينهما تبين حينئذ أن الإرادتين تجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فما وقع من العاصي من تركه عبادة الله سبحانه وتعالى هو من إرادة الله غير خارج عنها، لكن وقوعه يرجع إلى الإرادة الكونية القدرية، فوقع عصيانه بإرادة الله قدرا وكونا لا بإرادة الله سبحانه وتعالى شرعا ودينا، فإن الله لم يرد منه الكفر والعصيان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.